اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. إذن للجمال وللحلوات، كل واحد تشوف حالها حلوة وهذا حقها عشان احنا نكون مبسوطين. بتحب شعرها يكون أحلى شعر، وبتحب وجهها يكون في نظارة، ولما نشوفها نقول والله وجه رومانسي. نتغزل، نعرف نتغزل بالنسوان وبتوسيع العيون وما أشبه. لكن أذكر بشيء بسيط موجود حتى الآن بين إيديكم، اللي هو قناع الشوكولاتة. فوائده جدا عظيمة حتى بيخلصنا من التجاعيد. الشوكولاتة إلها فوائد جدا عظيمة، بتعطينا رومانسية، بتعطيكوا أنتوا يا نسوان، بتعطيكوا رومانسية رائعة جدا للبشرة، بتفتح البشرة وبتغذيها، وبتخلصنا أيضا من التجاعيد اللي حوالين العيون، وأيضا على الجبين، وأيضا على الرقبة. بتفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا مفيدة جدا حتى للكلف، مفيد قناع الشوكولاتة. شوكولاتة عادية بإمكاننا أنه ناخذها وندلكها على الوجه، نتركها ربع ساعة وعلى هالمغسلة يا أختي، وروحي غسلي وجهك وشوفي بعديها هالملمس، مو خشن والله، أنه بكون ناعم وما شاء الله إشراقة رائعة جدا. للتنحيف ما بعد الأكل، ما بعد السندويشات والبيبسي، إذا بناخذ من البردقوش قدر عشبة البردقوش، أوراق البردقوش موجودة عند العطارين، 100 جرام من أوراق البردقوش. إذا من رجل الأسد بناخذ 100 جرام، من رجل الأسد 100 جرام. إذا من الميرامية بناخذ 100 جرام، من أوراق النعناع 100 جرام. نخلطهم كلهم مع بعض بالبيت، بناخذ منهم ملعقة على كوب من الماء، يصب عليها الماء الساخن مرتين باليوم، فبتستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا التزمنا. لكن نتعشى، تجيك تقول لك والله العظيم كل مالي أسمن وبعرض أرداف وبطن وصدر وحالتي بالويل، يريد يطلقني، بنقولها لا ما يطلقك، ما يطلقك، انت ما اهتميت بصحتك، وشو المشكلة تقول لك والله العظيم ما اتعشى؟ هذا الغلط. اتعشي شيء خفيف، سلطة الملفوف ويا اللبن، قطعة صغيرة من الخبز، اللبن والتمر، الفواكه الخضروات، عبي هالمعدة اشي خفيف ونامي مرتاحة، ما بتحلمي ولا بتشخري كمان عشان ما يزعل منك، فبالتالي بتستفيدي. اما العصائر اللي بتنحف، عصير الليمون له فوائد جدا عظيمة حتى للجسم حتى للجلد، هذا مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا قشور الليمون مغليها جدا مفيدة للتنحيف، منقوع الزنجبيل رائع جدا للتنحيف. هذه العصائر أو المشروبات اللي تعملوها بالبيت، ما تشتروها، تستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. خلي التفاح الطبيعي ملعقة على كوب من الماء بعد الأكل بنص ساعة، شو وراكي؟ ملعقة خل تفاح وزنجبيل، في خل تفاح وزنجبيل، بناخذ منها قدر ملعقة على كوب هالمي، بنحرك وبنشرب بعد الأكل بنص ساعة بعد ما يهضم الجهاز الهضمي، فبالتالي بنستفيد. ما بعد الغداء والعشاء بلاش الفطور، الله يخليكم بلاش ناخذ الخل على الإفطار، فبالتالي إن شاء الله أنه بنستفيد. أيضا منقوع أوراق النعناع رائعة جدا حتى للي عندهم مشاكل بالتنفس وعسر بالتنفس، واللي عندهم الغازات بيخلصنا من الغازات، انفاخ وبأثر على الرئتين وعلى سائر الجسم وبسبب لنا صداع. حتى أوراق النعناع غير إنها للتنحيف قاطعة للصداع. وين أجدادنا اللي كانوا يزرعوا أوراق النعناع حوالين البيوت؟ ليش؟ مو عشان ياخذوا أوراق النعناع، النعناع رخيصة موجود وين مكان، لكن عشان يطرد الذباب والبعوض، كانوا يحطوه بكاسة أو بكوب في المطاعم الشعبية عشان ما يجينا طبعا الذباب، فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الوصفة للترهلات، لشد الجسم من الترهلات، دائما بناخذ زيت الليمون للترهلات وشد الجسم، زيت الليمون مجرب إذا خلطناه بزيت النعناع مقادير متساوية، وأيضا من زيت الزنجبيل، ونضع عليهم من خل التفاح الطبيعي، وروحي دلكي يا اختي هالخطوط البيضة وهالبطن المسحول وحالتك بالويل، لا عارفة تلبسي ولا عارفة تمشي، فبالتالي إذا بتستفيدي من هذه الزيوت اللي هو زيت الليمون وزيت النعناع وزيت الزنجبيل والقليل من خل التفاح الطبيعي، تخلط ويدلك فيها الجسم أو المنطقة اللي فيها ترهل، خصوصا الترهل ما بعد الحمل وما بعد الولادة. خلصونا من السمنة لأنه بصير ترهل كمان شديد، والشحوم وما أشبه، إذا بنستفيد منها. أما للي عندهم الشحوم حوالين الخصر والبطن والأرداف وبتحس أنه في شحوم، تدلك بالزيت أو كريم الأحمر، كريم حسن خليفة أو الزيت الأحمر أو زيت الزنجبيل، وتحضر كيس من النايلون، تترك ربع ساعة زمان لما تحس أنه جسمها تعرق، فبالتالي بتستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الوصفات. أما ما عندي رسائل اليوم، فبالتالي راح أتعب وياكم لأنه لا عندي اتصالات ولا رسائل لسبب خارج إن شاء الله. إن شاء الله حبيبي معانا طبعا اتصال تحت الهواء يقول اهتم بالقولون، تكرم يا أستاذ محمد. إذا القولون، بعد القولون نعطي وصفات لتطويل الشعر ومفيدة للشعر بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط اشتروا الزيوت الأصلية، ما دخلني إذا اشتريت زيوت مغشوشة أو مضروبة، ما تنفعكم، بالعكس أي شيء مغشوش ينقلب ضدك، فبالتالي تكون الزيوت طبيعية. أما للقولون والقولون العصبي واللي عندهم غازات ونفسيته كثير تعبانة، فبالتالي بناخذ من أوراق النعناع الناشفة قدر 50 جرام، طبعا كل نوع 50 جرام، اللي أعطيكوا إياها هلأ سهلة وموجودات بإذن الله سبحانه وتعالى عند أي عطار، لكن تكون الأعشاب نظيفة ومرتبة وتحسوا إنها فعلا هذه بتنشرب. إذا من أوراق النعناع بناخذ 50 جرام، بناخذ من اليانسون، بنعرف أنه اليانسون بيخلصنا من الغازات، حتى يعطوه للأطفال اللي عندهم تطبيل بالبطن وغازات، إذا حتى للكبار، غير أنه مهدأ وغير أنه بمنع التقلصات وأيضا مفيد للجهاز الهضمي، مفيد للقولون والقولون العصبي. أوراق النعناع واليانسون، من البردقوش، أوراق البردقوش كمان 50 جرام، هلأ بعيدهم كمان مرة. إذا من الشاي الأخضر 50 جرام، وأيضا من عرق السوس، أنا ذكرت فوائد عرق السوس اللي تشربوه بس بشهر رمضان، بشهر رمضان اتكلمت على فوائده السحرية إنه هو كورتيزون طبيعي حتى لقرحة المعدة حتى للجهاز الهضمي مفيد. بناخذ من عرق السوس المطحون قدر 50 جرام، من الكراوية، ولا ليش في بذرة اسمها الكراوية، بناخذ 50 جرام، وإذا من البابونج، وتعرفوا شو البابونج، حتى مفيد للغازات ومطهر للقولون وحتى للجهاز العظمي الهضمي آسف، 50 جرام. فبالتالي إذا حبينا نضع عليهم ملعقتين من الزنجبيل خير وفائدة، لأنه علاج العليل بالزنجبيل لا تنسوها. إذا من النعناع الناشف 50 جرام، من اليانسون 50 جرام، من البردقوش 50 جرام، من عرق السوس 50 جرام، من الشاي الأخضر 50 جرام، من الكراوية 50 جرام، من البابونج 50 جرام، من الزنجبيل قدر ملعقتين، كلهم بنخلطهم مع بعض، بناخذ ملعقة على كوب المي يصب عليها الماء الساخن، تترك تتنقع مرة الصبح ومرة آخر النهار، ومن أول ليلة مش هتشوف فائدة، ثلاث أربعة أيام بتبلش يا دوب ها بلشت الوصفة تعطي نتائج. لكن باذنجان مقلي ممنوع، جلد الدجاج ممنوع، الدسم ممنوع، فبالتالي كل شيء بهي، وحتى الفلفل ممنوع، فبالتالي بنعمل حمية كلياتها خضروات مسلوقة، وراحين نشوف النتائج بهذه الوصفة اللي هي وصفة طبيعية بإذن الله سبحانه وتعالى. أما النساء، والله رجال بدون النسوان ما يسووا شيء، لولا النساء ما كنا احنا، ونهتم بشعراتهم مو بشعرات القرعان. كل الشباب اليوم اكثرهم الله وكيلك صلعان، وشو نسوي؟ قلة غذاء وتفكير وجل وسبايكي، صاروا الشباب يميشوا. وحلقة جديدة انا شفتها، الراس من النص هون يا اخوان ولا شعره، وهون مظبط شعراته مثل شعراتي هيك، هون زيرو النص، هذه حلقه جديده لسه انتوا بعدكم ما شفتوها لكن حتشوفوها. اذا بناخذ من زيت الججبه قدر 100 جرام، هذه بتفيد الشعر، تمنع التساقط وبتنبت الشعر. جاجوبا الزيت رائع جدا لكن ما تنغشوا فيه. 100 جرام من زيت الجاجوبا، بناخذ من زيت الاملج نبتة موجودة الاملج وموجودة عند الكثير من العطارين، بناخذ منها 100 جرام من هذا الزيت اللي استخدموا من زيتها زيت اسمه املة بيني وبينكم، لكن سموه على اسم العشبة اللي هي الاملج. ايضا من اللوز الحلو قدر 100 جرام، من السمسم اللي من اسماء الجلجلان ومن اسماء الصليط قدر 100 جرام، وايضا من زيت الزيتون 100 جرام، واللي بنبت الشعر الخروع قدر 100 جرام، وزيت الخردل قدر 100 جرام. كلهم بنخلطهم، بندلك فروة الراس وحطي على ايدك يا ستي شوية زيت، ملسيهم، امسكي هالشعرات ودلكي مساج، خصوصا اخر شبر من الشعر دائما تالف. بنلف الشعر او انتو لفوا الشعر، لفوا الشعر كعكة، وهاتوا كيس من النايلون لفوه على فروة الراس وتركوه ربع ساعة. شو اللي بصير؟ حطينا الزيت على فروة الراس وعلى الشعر، ملسناه. هلا لما حبسناه بالكيس النايلون كل فروة الراس راح تتعرق ويتبخر كل الزيت. عملتوا حمام زيت انتو بالبيت وانتو مو انتو دارين. استخدمي ماء بعديها زيت شامبو الأطفال أو شامبو حسن خليفة، شامبو جنة الأعشاب من مستخلصات الأعشاب الطبيعية، لكن اللي استخدم شامبو الأطفال يصير فيه خشونة. تدلك الخفيف من الزيت وتملس هالشعرات، وما تستخدم طبعا السشوار على شعرها. وناخذ فاصل يا سامر إذا ممكن، ونكمل إن شاء الله وصفات تفتيح المناطق الداكنة للنساء والرجال لا حياء بالعلم، وأيضا بعض الوصفات لجمال البشرة. طبعا الأقنعة الموجودة، أيضا قناع الرز لا تنسوه، قناع شوربة العدس لا تنسوه. إذا فاصل قصير وروحوا راجعين، نواصل فاصل قصير.